القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية. لست شيطانا ولا ملاكا. نجلاء فتحي. محمود ياسين. لست شيطانا ولا ملاكا. مديحة كامل. السيد بدير. صلاح منصور. مع عشرة نجوم. لست شيطانا ولا ملاكا. قصة سمير عبد العظيم. ليلى مراد. يا عيني يا الدنيا بتاخدها الناس تانية وتدي المتعايش لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني ناس حوالينا صار الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتاط يا عيني يا الدنيا بتاخدنا للثانية وتدي المتعايش تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا الشك الأزهار أصل قلوبنا الزهار. يا عيني يا الدنيا بتاخد بالها الثانية وتدي المشاعر تشتغل فين يا سامي؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. انت ناس اللي انت عملته؟ هو ده الكلام اللي قلته له. عايز تشتغل هنا علشان كل يوم والتاني تفرج علينا الناس؟ انا مش اسمع يا ابني، انا بدأت من الصفر. لا كان ابويا غني ولا كان عنده عطيان، وده اللي خلاني انفع. طب ما انا مستعد يا بابا ابدأ عندك من الصفر. طيب ماذا هتبدأ من الصفر؟ تبدأ عندي عند غيري واحد. يا بابا بقى يبقى والدي موجود وعنده كل المنشآت دي، فاروح اشتغل عند غريب او اشتغل بعيد عنه؟ ليه لا؟ ايوه بابا، بس لو انا كنت محتاج لك فحضرتك برضو محتاج لي. ياه ده انت داخل شديد قوي. ربنا يا اخويا ما يحوجنيش ليك. ما هو لو كنت مؤدب ومهذب من الاول كنت لقيت اللي يقف جنبي. مش عاوز حد يقف جنبي. شفت ازاي؟ وبناقص اشتغل عند بابا. طب اخرس يا عديم التربية، اخرس. هخرس وبلاش يا بابا اجي حضرتك تاني. وانت يا مدام كوثر هنيالك اشبعي. اطلع من بره، اطلع بره يا ولد، اشبعي بصوتك بره. تعالى يا شميس، تعالى تعالى ما تنرفزش نفسك. ما تزعليش يا كوثر. انا مش زعلانه ولا حاجه، انا كنت اتمنى انه يبقى مؤدب، ما كانش هيبقى في اي مانع انه يشتغل معانا وهنبقى كلنا مع بعض. انما الحقيقه انا ما اضمنوش ابدا الواد ده. خلاص خلاص مالناش دعوه بيه خالص. الله، مالك يا حبيبتي؟ ماسكه راسك ليه؟ ابدا تعبانه شويه يا شميل. لا سلامتك، الف سلامه. هروح اجيب لا لا يا تعال على ايه، هاخد اسبرين وهخف على طول ان شاء الله. ان شاء الله انا اروح. انا استنيت انك تبعتيلي ما بعتيش. ياه ده انت مهتم اهو. طبعا من امبارح وانا مشغول جدا بقول يا ترى ايه في ايه. يعني ما خمنتش الحقيقه؟ لا. وعلى كل حال انا هعرف دلوقتي. ولا انت غيرت رايك؟ لا ما غيرتش رايي، انا هواجهك بشجاعه. تواجهيني بشجاعه؟ يا ترى انا عملت ايه؟ ما تتخافش، اصل انا حريص قوي على علاقتي الطيبه بيك يا نهاد. احمد من زمان قوي، من يمكن الاف السنين، والست اتعودت ان قصه الحب دايما تبتدي بكلمه من الراجل. مظبوط؟ مظبوط. انا انا هكسر القاعده دي. احمد انا بحبك. الحب مش في القلب زي ما بيقولوا، الحب في العقل. احمد انا مرضيتش اتكلم معاك الا بعد ما اتاكد من مشاعرك، وانا دلوقتي متاكده منها لاني متاكده من مشاعري ناحيتك. ايوه احمد ارجوك ارجوك اسمعني للاخر. انا عارفه انك خجول وخفت ان اسابيع او شهور او يمكن سنين تضيع وانا قاعده حاطه ايدي على خدي وبستنى كلمه بحبك. وانا بقى محبش احط ايدي على خدي كتير. ناد هو هي مفاجاه كبيره مش كده؟ يعني انا عارفه ان مخك كبير والا ما كنتش جرؤت ابتدي معاك البدايه دي، لانك كان ممكن تفسر تصرفي ده تفسير مش في صالحي ابدا، ممكن يوصلك للاحتقار. لا لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس، انت اسلوبك ده زادني اعجاب على اعجاب. انا من اللحظه الاولى وانا عارف اني قدام شخصيه فريده ونسخه مش مكرره. متشكر يا احمد. طيب مادام قلت ان الحب في العقل، تعالي نتكلم بعقل. يا ريت. انا ما انكرش اني معجب بيكي جدا، واني اقصى ما يتمنى الانسان انه يرتبط بواحده زيك. فيكي كل الميزات الحلوه، الذكاء والجمال، بس هو انا عندي مشكله. مشكلتي اني لسه شايف الدنيا في واحده تانيه، واحده على وجه التحديد بمميزاتها وبعيوبها. بتحبها؟ بقت ذكرى. اكيد بكل تاكيد ذكرى. امال خايف ليه؟ مفيش مشكله. المشكله انها عاشت مده طويله في دمي وفي كياني. خايف عليك منها. يعني ايه؟ خايف لا بشكل تلقائي اعمل مقارنه. احمد انا مش خايفه من المقارنه دي ابدا، لاني واثقه من نفسي واثقه من مشاعري ناحيتك. ايوه يعني يا ناد مش غريب عليك انك تقول كده، انا عارفه صراحتك ووضوحك. انا موافقه ومتاكده ان خلال مده مش طويله حتى الذكرى دي هتتلاشى. طيب تحب اقول لك سر؟ قول يا احمد. يمكن لو ما كنتش عرفتك انت بالذات، ممكن جدا ما كانش يبقى فيه في حياتي ست تانية. شفت ادي يا سيدي اول 10 بونت مكسب. طيبة يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا نادر. كل سنة وانت طيب يا بابا. عقبال 100 سنة. يا خبر يا احمد، كفاية 50. يا خبر. يا بنتي ربنا يديكي طول العمر مع السعادة. ميرسي قوي يا ماما. دعوة حلوة عن اذنكم. اتفضل يا بابا. عن اذنكم. اتفضل. اهلا اهلا. احمد اعمل لك طبق؟ لا لا لا ما تتعبيش نفسك. رقصة تجنن. اسمحي لي بالرقص يا ناهد. متأسفة يا عصام، مش عايزة أرقص. طيب على كيف؟ ده عصام ابن خالتي. أهلا وسهلا. الباشمهندس أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عن إذنكم. اتفضل. أحمد مالك؟ لا لا أبدا. مش مبسوط؟ شوية. يبقى جو الحفلة مش عاجبك. ابدا جو الحفله لطيف، بس الحقيقه انا مش ميال للزيطه. عندك حق، على العموم دي اخر مره احتفل بعيد ميلادي واعزم الناس دي كلها. الحقيقه دي عاده متعودين عليها من صغري. لا لا انا ما اقصدش اني احرمك من عوايدك، انا عايز اقول انت من حقك تؤمر وانا نفس. بيني وبينك لو كنا تلمينا بابا وماما وانت وانا وقدمنا تورتايه كده كان هيبقى الطف كتير، مش كده؟ الباقية في حياتك يا فندم. حياتك الباقية. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. مع السلامة. مع السلامة. خلاص بقى اهدي بالله يا مدام كوثر. كفاية بقى يا بنتي. كفاية يا حبيبتي. الحقيقة عنصر المفاجأة أثر عليها جامد. الله يكون في عونها. المفروض يا بنتي تستريحي وتهدي. أنت تعبتي قوي. كفاية بس قعادك في العزة كل الوقت ده. معلش يا ماما كل يهون. متهيالي نسيب حضرتك تستريحي بقى. استاذ حمدي. ايوه يا فندم. لو سمحت بكرة تفوت علي قبل ما تروح الشركة. ايوه طبعا يا فندم. شد حيلك. تصبح على خير. شكرا. على الخير يا ابني. يلا عطيات. يلا سلامة. يلا يا روحي. يلا يا بابا. ايه ده سايبني ورايحين فين؟ نروح بقى يا بنتي. لا يا بابا خليكم معايا يومين. واجب برضو يا عبد المقصود. طب خليك انت وروحية وامشي انا وسلامة. مش معقول يابا، مش معقول حد يروح فينا، لازم كلنا نفضل جنبها. يا ريت يابا. طيب طيب خلاص، انا كان كل قصدي يا بنتي انك تستريحي. انا بستريح بوجودكم جنبي. طب اروح بقى انا اعمل لك لقمة بايدي علشان تاكلي بقى. ماليش دعوة كلوا انتوا، احنا كلنا كلنا. انا مش عايز اكل. ده كلام، ده كلام يا مدام كوثر. خلوها براحتها يا بنتي، خلوها براحتها. عرفت الخبر ده يا احمد؟ خير. الشميس بي تعيش انت يا فجأة كده الظهر ان احنا اخر من يعلم. احنا امبارح كنا ملخومين في عيد الميلاد. فعلا. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حمدي. الباقية في حياتك يا استاذ حمدي. حياتكم الباقية، بس انا زعلان منكم جدا. ازاي يا جماعة اهم اتنين في الادارة الهندسية ما يروحوش عزوا المدام؟ الحقيقة احنا اسفين جدا. احنا كنا لسه بنتكلم في الحكاية دي دلوقتي. احنا يعني احنا هنبعت تلغرافات. تلغرافات ايه يا راجل؟ ده كلام مش اقل من انك تروح بنفسك للست وتاخد بخاطرها. ايوه متهيألي كده برضه يا احمد. في ثلاثة اربعة من الشركة كمان ما راحوش، هقول لهم يروحوا. تلاقيهم كانوا مشغولين او ما يعرفوش لسه. ايوه بس مهمنا قوي اننا نحسس الست اننا جنبها. فعلا عندك حق يا فندم. نبقى نروح كلنا اذا حبيتوا، ساعة ولا ساعتين ونروح كلنا. ايه ان شاء الله. بالنسبة لماسورة المياه الارتوازية بتهيالي ان المكنة بعدين نتكلم في الشغل يا باشمهندس. ده كلام يا راجل، عن اذنكم. اتفضل يا فندم. كان كفاية تلغرافات. ازاي يا احمد؟ صحيح اننا ما نعرفش الست كويس قوي وملناش تدخل معاها، لكن الواجب واجب. لازم يا احمد، دي مسكينة ربنا يكون في عونها. صباح الخير يا امينة. قبل كوثر بقي في حياتك. اهلا يا ابا. شدي حيلك بس يا حبيبتي. بس اتفضلي اتفضلي. قبل كوثر يا ماما. كوثر باقية في حياتك. حياتك الباقية. بس يا هانم كفاية. انا كنت احب اشوف حضرتك في ظروف غير كده. باقية في حياتك. خطوة عزيزة يا مدام كوثر. شكرا. انا جيت اعزيكي لاني حاسه اني زي اختك. احنا الاثنين في بلوى واحدة. لا مهما كان انا مش زيك. انا كنت مراته 5 سنين بس هو جوزك من 25 سنة. كتر ألف خيرك. ازيك يا أمينة؟ الحمد لله. أمينة أنا. انت ايه اللي جابك هنا؟ الباقي في حياتك يا سامي. لا يا شيخة والنبي ايه؟ عيب يا سامي. بس ما حدش له دعوة بيا. سامي بس خلاصي. في يا سامي ليك عين تيجي هنا كمان بعد ما جبت لنا البلاوي دي كلها؟ كل المصايب جات لنا من تحت راسك. عيب يا ولد اختفي يا عيب بلاش قلبي بأبد. سيبيه معلش سيبيه ده لسه صغير. صغير ده ايه؟ ده انت مهما كان الحال في بيتنا ما تزعليش. انتوا بتقولوا ايه؟ الست دي ما تخشش هنا تاني فاهمين ولا لا؟ ما بطيقش اشوفها. سامي هي هتطردني من بيت ابويا وتطلعنا كلنا من حياته واسيبها؟ كفايه كفايه خلاص مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. انا ماشي خلاص. يا ابني انت قلبك اسود كده ليه؟ يوه. السلام عليكم. ما تزعليش يا اختي ما تزعليش. ماني زعلانه ولا حاجه. ابقي تعالي يا امينه. تعالي برا يا سامي. مش عايز اسمع ولا كلمه. دي لا نعرفها ولا تعرفنا. الباش مهندسه ماهد. الباقيه في حياتك يا فندم. حياتك الباقيه. الاستاذ كامل من الحسابات. والله البي قطع فينا تمام. قطع فينا كلنا انما اراده ربنا ونعم بالله. المهندس احمد حسن من الاداره الهندسيه. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. الاستاذ احمد كان موظف صغير في المضرب وبعدين بقى مهندس. ما هو شيء عظيم ان احنا نبتدي صغيرين ونكبر ولا ايه يا استاذ حمدي؟ مظبوط ما قلتش حاجه. وبعدين يا فندم بيني وبينك هو مش بس مهندس ده اكفأ مهندس في الشركه كلها. صحيح طبعاً. متهيالي نستاذن. القهوه جايه. معلش علشان ما نتعطلش على شغلنا. الباقيه في حياتك يا فندم مره تانيه. حياتك الباقيه. زي حياتك. شكرا. على فكرة يا فندم. أيوة يا حمدي. أنا كتبت لسيادتك تقرير عن الشركة. صحيح ده مش وقته بس عشان حضرتك تقريب بعدين. طيب. السلام عليكم يا فندم والباقية في حياتك. حياتك الباقية. شكرا أوي. ناهد. أيوة يا أحمد. أنت فاضية بعد الظهر؟ يا سيدي يعني لو ما كنتش فاضية أفضي لك نفسي. هنروح مشوار صغير. أوي أوي. هنشوف ماسورة المية الارتوازي. لا مية إيه وارتوازي إيه؟ هنروح عشان اجيب لك الشك. ايه احمد انت بتتكلم جد؟ على طبعا. طب مش تقول كده من الصبح. كل شيء باوان. احمد استنى يبقى دلوقتي 20 بقينا 60 بوند. شوف يا استاذ سامي الحكايه في منتهى البساطه. والدك ما كانش بيحب يبقى له فلوس في السوق ابدا. اول باول كنا بنحصل كل الزمامات اللي لينا بره وبدل ما يحط الزمامات لحساب الشركه في البنك كان هو شخصيا بيحتفظ بيها لنفسه بمعرفته. وكان له راي الله يرحمه ان الفلوس اللي يكسبها ما يرجعش يشتغل بيها تاني. دايما كان يقول لي نشتغل بفلوس غيرنا. ومش بس كده كان ميال دايما ان منظر الشركة والمنشآت يبقى مديون قدام الناس. ده كان اسلوبه في العمل. كلام سليم؟ انا تحت ايدي ارقام مذهلة. الفلوس المهولة اللي كسبها دي كلها راحت فين؟ والله هو بقى اللي يسأل عنها. هسأله بعد ما مات يا استاذ حمدي. انا تحت امرك. تعالى وراجع على حساباتي وتأكد ان اللي قلتهولك ده مظبوط ولا لا. طب افرض اني مقتنع برضو فهمني. بصراحة وعشان ما لفش وادور عليك وعشان مسؤوليتي اخليها انا كمان سره كله وفلوسه كلها عند المدينة. او انا بقى كنت عايز اوصل للنقطة دي. وناوي تعمل ايه؟ هتصرف بطريقتي عن اذنك. مع السلامة يا استاذ سامي. مبروك. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا دكتور. دكتور ايه بقى يا ابني؟ المفروض تقوله يا انكل. الحقيقة بقى انا معرفش اقول كلمة يا انكل. طب بلاش خليها يا عمي. حلو قوي. عيبها ايه؟ لا لا. اتفضلي اتفضلي حضرتك اتفضلي. تعيشي يا بنتي والف مبروك. الله يبارك فيك يا طنط. شايفة يا ماما؟ شايفة بقى مامة أحمد قد إيه لطيفة؟ طبعا فعلا. أهلا أهلا. مبروك يا دكتور عبد الرحمن. تعال يا سميرة نقابل الناس. يلا بينا. اتفضلي هنا، أنا هجيب لحضرتك حاجة تشربيها عن إذنك. يا ابني هو أنا قد القبهة دي؟ يعني إيه؟ يعني كنت خليتني أنا، يعني كنت عايزاني أخطب وأنت مش موجودة يا أمي؟ لا ده كلام. أيوة يا ابني، بس أصلي مكسوفة. مكسوفة؟ مكسوفة من إيه؟ مكسوفة من نفسي. إذا كانوا هيجوزوا بنتهم لابنك اللي أنت خلفتيه يبقى مكسوفة من نفسك إزاي؟ ضروري كل اللي هنا بيبصولك بفخر. أنت الست البسيطة العظيمة اللي قدرت تربيني وتعلميني. ربنا يكرمك يا ابني. عادي عادي عادي يا أمي، عادي كده، وانت كلك اعتزاز بنفسك. انت هنا اهم واحدة صدقيني. يسترها معاك يا حبيبي. لكن انت ما قلتليش رأيك فيهم ايه؟ ناس كويسين قوي ولا القبهة اللي هم فيها؟ ربنا يديهم كمان وكمان. انا ما يهمنيش القبهة، لا انا هاخد منهم حاجة ولا هم هياخدوا مني حاجة. كل اللي يهمني انهم ناس طيبين. ونعمة ما اخترت يا ابني. الله، حلوة قوي الجملة دي يا ماما، ده انا جيت على السيرة بقى. اتفضل. تعيش يا حبيبتي. طيب عن اذنك يا امي لحظة. ناهد تعالي معايا. حبيبي. ايه يا حبيبي في ايه؟ ايه بقى الفستان اللي انت لابساه ده؟ ماله يا احمد؟ مش ملاحظة انه عريان شوية؟ عريان؟ ولا عريان ولا حاجة يا احمد، بس مش معقول فساتين اللي بروح بيها الشغل احضر بيها سهرة، يعني ده فستان سهرة يا حبيبي. شوفي بقى، فستان سهرة فستان ماتيني انا ماليش دعوة. حاضر حاضر، ما تزعلش، هروح اغيره حالا. انا شخصيا بلبس علشانك انت، وما دام بيضايقك خلاص ثانية واحدة وهغيره. متشكر على هذا. بتشكرني على ايه يا احمد؟ انا لازم اعمل كل اللي يساعدك. يلا يا نان. ايوه يا ماما. تفتحي البوفيه الاول ولا تلبسي الشبكه الاول؟ وانا ايش عرفني يا ماما، هو انا كنت اتشبكت قبل كده؟ باشمهندس. ايوه. اتكلم حالا، مدام كوثر عايزاك. مدام كوثر؟ خير، في ايه؟ معرفش والله يا باشمهندس، المدير العام قال لي المهندس احمد حسن يروح يقابل مدام حالا. روحي. عايزه ايه يا ترى؟ مش عارفه، على كل حال حيبان. على رايك. اهلا اهلا يا باشمهندس، اتفضل. المدام عايزاك. شكرا. هنا هنا، اتفضل. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس، اتفضل اقعد. متشكر. متهيألي يا باشمهندس انت عندك فكره كويسه قوي عن مضرب الرز. ما انا كنت موظف في الصادر والوارد. عندنا عرض اننا نركب مكانات جديده ونغير نظام العمليه كلها من اولها لاخرها، وادي الكتالوج وادي مواصفات المشروع كله، عايزاك وحياتك تدرسها كويس، واذا كانت كويسه نبقى نسافر بره نجيب المكانات الجديدة. أفندم؟ تسافر انت ولادنا مع الأستاذ حمدي. على كل حال ده لسه سابق لأوانه، المهم انك تدرس المكانات كويس وتشوف هل تكلفة مناسبة ولا لأ، وطبعا في مكافأة كبيرة على مجهودك ده. ما تعفيني حضرتك. ليه؟ كفاية علي أعمال التنفيذ. بيقولوا انك أكفأ مهندس هنا، مش معقول ما نستفدش منك في خطوة مهمة جدا زي دي. حضرتك عندي خير كتير، عن إذنك. أحمد، باش مهندس أحمد، أظني مش المفروض إن صاحبة العمل بتكلمك وإنت تسيبها وتمشي. أنا قلت لحضرتك خدي حد غيري. أخد غيرك يعني إيه؟ ده شغل. أرجوك لما أطلب منك طلب تبقى تسمعني للآخر، وأرجوك تنفذه. دي أوامر؟ أنا بقولك أرجوك، مش حكاية أوامر، بس أنت راجل تعرف الأصول، وأظن مش معقول وأنا في الظروف دي بالذات تقولي عندك غيري. المفروض إننا كلنا بنتعاون عشان تفضل المنشآت دي شغالة والناس كلها تاكل من وراها. هو عشان كلمتك الأخيرة دي بس هقولك حاضر. متشكرة. اتفضل أدي الكتالوج والمواصفات. شكرا. أحمد. أفندم. ما قلتليش هترد عليا أنت. أنا هدرس الحاجات دي وأشوف. يعني هترد عليا بكرة؟ مش قبل أسبوع. طيب زي بعضه. مع السلامة. ايه خدت الكتالوجات؟ ايوه استاذ حمدي. وهترد علينا امتى؟ الاسبوع الجاي. بس احنا مستعجلين عشان ميعاد السفريه. الاسبوع الجاي. طيب طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادخل. ايوه استاذ حمدي. فندم دلوقتي الحقيقه انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، لان حضرتك عارفه انا يهمني مصلحتك قد ايه. طبعا. عايز تقول ايه يا استاذ حمدي؟ انت دلوقتي بتفكري في التجديد والتغيير، ودي طبعا هتكلفك كتير. ما انا عارفه. عارفه، بس ازاي والمنشات كلها على كف عفريت؟ انت ناسي حضرتك انها مديونه وانها ممكن تضيع في لمح البصر لا قدر الله يعني، وبدل ما تبقى في خساره اراد هتبقى اراضين. ما تخافش، انا عامله حسابي. عامله حسابك؟ عامله حسابك على ايه؟ المنشآت مش هتضيع ولا حاجه. ايوه يا فندم، بس انا رايي يعني اننا نستنى، ما نعملش حاجه ابدا لما نعرف راسنا من رجلينا. انت شايف كده؟ انا قلبي على حضرتك، مش عايزك تضيعي فلوسك في الهوا. الاول نخلص كل المشاكل وبعدين يبقى جديدة حضرتك زي ما انت عايزة. كانت عايزاك ليه؟ عايزة تجدد مضرب الرز كله. ياه، ده حيبقى مشروع جامد قوي. فعلا. طب شد حيلك يا احمد. انا مش متحمس. لا يا احمد، لازم تكون عند حسن ظنها. ايوه. حليت البساتين يا باشمهندس. طيب انا جاي حالا. خلص بسرعه بقى، ماما عزمانه على الغدا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ حمدي، اتاخرت ليه؟ انا مستنياك من بدري. انا اسف يا فندم. اصل مالك؟ وايه حكايه كوبانيه الجاز المحجوز عليها؟ ما هو ده اللي شاغلني. في ايه؟ يا ريت على كوبانيه الجاز وبس. امال ايه؟ كارثه، كل المنشآت بلا استثناء اتحجز عليها. يا عيني على الدنيا. مهما ينقف الزمن دنيا الحب عمار. غدا لست شيطانا ولا ملاكا. عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي، الفرقة الماسية، المخرج سمير عبد العظيم. مع تحيات مها توفيق.